صرنا أغراب نتلاقى بالصدفة، نتوجع بالمخفي وما منسلم على بعض. كنا أحباب ما تخيلت بحياتي، تبطل انت بحياتي وعم بيموتني البعد. دق لك ولا ما بدق لك، دغري بتلبك انا وما برجع بحكيك. اشتقت لك حبيبي اشتقت لك، صدقني يا قلبي كل شي بيذكرني فيك. بدق لك ولا ما بدق لك، دغري بتلبك انا وما برجع بحكيك. اشتقت لك حبيبي اشتقت لك، صدقني يا قلبي كل شي بيذكرني. اشتقت لك حبيبي اشتقت لك، صدقني.